ولكنه يدل على التعريف بكونه مثنى. يقول مما يدلون على انها اسم دخول من عليه. وعلى هذا فيكون كلمة ابن عليك مطلق انهما يستمعان اسما سواء دخل علينا من ام لا، لكنه استدل بدخول من عليهما على جواز استعمالهما اسما. كلام الآن كلام ابن مالك وكلام الشارح ما توقف ما توقف يكفي هذا الشارح خصص. لا بس هل من كلام ابن مالك يعطي هذا؟ ما يعطي. ولهذا قال المحشون ان كلام ابن مالك احسن لانه يدل على انها تستعمل اسما مطلقا واستدل بدخول من على هذا كخلاف كلام الشارح. وهذا إذا ذكرنا هذا أحسن، لأن قد يأتيك مثلا إنسان مهم يحب كلام العرب، قد يأتيك من كلام العرب ما يدل على هذا. إيه هذا نعم. إذا أضيف سبحانه وعلا كيف نقول مضاف مع المبنية؟ إيه الأسماء المبنية لا حتى الأسماء المبنية تضاف إلا أشياء معينة من يعني الضمائر واسم البشارة يقول أول ترى أو على تقدير فوق وجانب أيه؟ يعني نقدر المعنى يعني هو معنى ما في شك لازم نقدر يعني من على يمينه مش معنى من على يمينه يعني الحر ما له معنى بنفسه هو يقدر بمعنى جانب ينظرون من طرف حكيم نعم من هنا ابتدائية بعضهم يقول من بمعنى الباء أي بطرف كجئت مذدع مذ ومنذ تقدم أنهما من حروف الجر أولئك في قول ابن مالك مذ منذ رب اللام كيوان وتاء إلى آخره فهنا من حروف الجر لكنهما يستعملان اسما أيضا وله في الخيار في بعض السياق يكونان اسما وفي بعض السياق يكونان حرفا مطلقا اسما قال حيث رفع او اولي الفعل حيث رفع يعني حيث كان الذي بعدهما مرفوعا حيث كان الذي بعدهما مرفوعا او اولي الفعل اي جيء بهما بعد الفعل كجئت مذدعى جئت مذدعى إذا كان ما بعدهما مرفوعا مثل جئت مذ يوماني أو منذ يومان هذا ما بعدهما مرفوع فيكونان هنا اسمين نعم يكونان اسمين على أنهما مبتدأ وما بعدهما خبر فنقول مذ مبتدأ مبني على السكون في محل رفع يومان خبر مبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد ونقول في منذ مبني على الضم بدل ما نقول مبني على السكون لأن مود مبنية على السكون ومود مبنية على الضم في محل رفع مبتدأ ويومان خبر مبتدأ كذلك إذا جاء بعد الفعل إذا وليهما فعل أولياء الفعل يعني جعل الفعل واليا لهما جئت مذدعى جئت فعل مفاعل مذ ظرف مبني على السكون في محل نصب ودعا فعل ماض مبني على السكون وفاعله مصرف جواز تقديره هو هنا أعربناها على أنها اسم ولا حرف اسم إذن مذ ومنذ يقعان حرف جر أو حرفي جر إذا وليهما اسم مجرور ويقعان

زيادة ما بعد الباء مع بقاء العمل. ربما ربي تجيب ربما بعد الباء أحمد قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم عراب عبد الرحمن نعم الباحث الشر نعم وما زائدة ورحمة باسم مجرد الباحث على نتر ما رأيكم في القرآن هل نقول زائدة كذا ولا زائدة عملا أو صلة يقول ذلك معلوم زائدة عمل يا رأي ورحمة باسم مجرد الباحث على نتر وقصة الله على انت من الله من الله جار المسلم انت خير فعل وش نحن جار المسلم من الله من حال رحمه مبتدا ما تقولون تعلق المسلم طيب وش معنى ما تقولون صفة برحمة لأن رحمة نكرة قد يأتي بعد عصر